وقرأت أيضا بهمزة استفهام ممدودة ألهاكم التكاثر استفهامية، وهذه الجملة ألهاكم التكاثر أي شغلكم وطرفكم وأنفاكم الانشغال بالتكاثر عن أمور سنبينها. ألهاكم التكاثر وهي جملة خبرية للتقريع والتوبيخ والتحذير. ألهاكم التكاثر، ما هو التكاثر؟ قيل في التكاثر هو الانشغال بكثرة الأموال والأولاد، وقيل أيضا التكاثر هو الانشغال بالعدد، كثرة العدد والعدد. لذلك أورد أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في اليهود، كانوا يقولون نحن أكثر من فلان وأكثر من هؤلاء وأكثر من هؤلاء. وقيل نزلت في حيين من الأنصار، بنو عبد مناف وبنو سلمة، فتكاثر القوم فقال بنو سلمة نحن أكثر عددا من بني عبد مناف، وقالت بنو عبد مناف بل نحن أكثر منكم فعدوا أنفسهم، فكثرت بنو عبد مناف. فقالت بنو عبد سلمة بنو سلمة لقد أهلكتنا الحروب فنعد موتانا، فذهبوا إلى القبور وعدوا الموتى في القبور حتى زرتم المقابر، فنزل قول الله عز وجل حتى زرتم المقابر أي نزلتم فيها وعددتم الأموال. وهذا التفسير الذي أو سبب النزول الذي أورده كثير من أهل التفسير لم يصح في كتب الصحاح، ولكن الأصح منه أنه حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في هذه المقابر. ألهاكم التكاثر، فقيل أن التكاثر كما قلنا هو الانشغال والتباهي والمباهاة بالأموال والأولاد، وقيل هو بكثرة العدد، وقيل هو التباهي بالعشائر وبالقبائل، وقيل هو التباهي بالأشغال وبالأعمال وبالتجارات وهكذا. إذا فالتكاثر هو كل هذا كما قال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو التكاثر. ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال ملح، هل التكاثر والتباهي والإكثار من الأموال والأولاد حرام أو مذموم على إطلاقه؟ لا، الأمر فيه تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تناكحوا تناثروا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني لا أحمل نفسي على الجماع عسى أن يخرج من صلبي من يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، وكان يقول نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فالعبد الصالح إذا توفر معه المال وأنفقه في سبيل الله يثيب الله عليه درجات عظيمة وحسنات مهولة. لذا قال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذا كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ الجواب أن العبد المؤمن إذا ابتغى بهذا التكافؤ وجه الله عز وجل، سواء كان تكافؤ في الأموال وينفقها في سبيل الله، كان تكافؤ في الأولاد ليقولوا لا إله إلا الله، أي تكافؤ ابتغى به الإنسان وجه الله عز وجل يثيبه عليه ويعطيه الحسنات الكثيرات. مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وانظر في قول الحق تبارك وتعالى إلى هذه البلاغة الفائقة الروعة. قال الحق تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. عن ماذا؟ عن ماذا ألهم التكاثر؟ لم يذكر الله عز وجل، بل قال بعدها مباشرة حتى زرتم المقابر. فجعل المولى تبارك وتعالى هذا الأمر الذي انتهيتم عنه بالتكاثر أمرا مبهما. لم يقل المولى تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر عن كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن تركها حتى تطلق لنفسك الأعلام والفكر، وحتى يشمل كل ما يمكن أن ينتهي الإنسان به عن هذا الأمر. فألهاكم التكاثر يمكن أن يقال ألهاكم التكاثر بملذات الدنيا وشهواتها عن عبادة ربكم. ألهاكم التكاثر في جمع الأموال عن إخراج حقها من الصدقات والزكوات إرضاء لرب الأرض والسماوات، بل ألهاكم التكاثر في جمع المال حتى عن ركن رقيق من أركان الإسلام ألا وهو الحج. فكثير من الناس عندهم الأموال ولا يحجون. ماذا ستقول لربك؟ بالله عليك يا من لا تحج وأنت تستطيع ومعك المال ومعك الصحة، ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول مثلا حينما يسألك عن هذا الركن من أركان الإسلام وهو ركن الحج؟ ولكن ألهاكم التكاثر في جمع الأموال وتكنيزها عن هذا الركن الرقيق. فانظر ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر في الأولاد والزوجات عن ذكر رب الأرض والسماوات. لذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من قبل أن يأتي

وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذا بالنسبة للأموال. أما بالنسبة للأحياء فزيارة القبور شرعة للأحياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صحيح مسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، ألا فزور القبور فإنها تذكر الموت. فالمقصد من زيارة القبور والغاية مقصدان. المقصد الأول هو انتفاع الزائر بأن يتفكر الآخرة وأن يتفكر الموت وأن يتفكر أن مآله إلى هذه الحفرة الضيقة، وأن يعلم أن من في هذه الحفرة كان مثله يقف أمام قبر آخر ولكنه لم يعلم ولم يعمل ولم يكن على يقين أنه ربما يدخل هذا القبر بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم، أو ربما سندخل قبورنا بعد نفس نأخذه لا نستطيع أن نرد. فهذا المقصد الأول، أن تطمئن وأن تعلم أنك ستدخل في هذه الحفرة وحيدا، لا مال ينفع ولا أهل ينفعون، الكل يتركه ويبقى معك عمله. فعلينا أن نستعد بهذا القبر ونعلم أن في هذا القبر أسئلة صعبة جدا لا يجيب عليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، إلا من عاش على لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أنت تريد أن يثبتك المولى تبارك وتعالى؟ إذا أردت أن يثبتك المولى تبارك وتعالى فعش على لا إله إلا الله. لا بد أن تؤثر مرضاة الله عز وجل على من سواه. إياك أن تبتغي رضا الناس في سخط الله عز وجل، بل ابتغي رضا الله عز وجل ولو سخط عنك كل البشر. فالله أحق أن تخشاه، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. اعلم أنك ستنزل هذه الحفرة، اعلم أنك ستسأل، اعلم واحذر من أن تكون ممن يقال فيهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم. يبعثون. تزود من التقوى فإنك لا تدري إن جل ليلك هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وأكفانه مدروجة وهو لا يدري. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو المقصد الأول الذي شرع من أجله زيارة القبور، ألا وهو أن ينتفع الزائر بهذه الزيارة بأن يتفكر الموت ويتفكر أحوال الآخرة، وأن يعلم أنه سينزل في هذا المكان وأنه سيسأل، فليعد لهذا السؤال جوابا. المقصود الثاني وهو الانتفاع الميت بهذه الزيارة والإحسان إليه والدعاء له والاستغفار له. فالميت يستفيد من هذه الزيارة بالدعاء والسلام عليه. ولزيارة القبور آدابا نذكر منها على وجه السرعة. أولا، إذا دخلنا القبور، أولا علينا أن نسلم على أهلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخلتم القبور فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. تسلم على أهل هذه المقابر. ثم عليك ألا ترفع صوتك في المقابر، فيستحب الصمت عند تشييع الجنائز وفي المقابر، فلا ترفع صوتك أبدا، وتكون في المقابر خاضع منكسر، لا كما نرى في هذه الأيام. ينبغي علينا ونحن في القبور أن ننسى الدنيا قليلا، حتى في المقابر يتحدث الناس عن التجارة وعن السيارة وعن العقارات. ما هذا؟ نحن في موقف أجل من أن نذكر فيه هذه الأمور. نحن في القبور، ولكن أنفنا وتعودنا وماتت القلوب أو قصت القلوب، فتجد في المقابر رنات التليفون المحمول حتى ولا حرج، وحينما يرن التليفون يعني لا يغلقه فحسب، بل يفتح ويتحدث ويعلو صوته، واخيه يكبر، اخيه يوضع في القبر وهو يتحدث في امور الدنيا وكأن الامر لا يعنيه، وكأنه لن ياتي عليه يوم، وسينزل في هذا القبر وسيحتاج كل من يستغفرون له ويسالون له الثبات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبر أحد الصحابة وضع في القبر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا لأخيكم التسبيح فإنه الآن يسأل. أما هو الآن يسأل وأنا أرد على المحمول، وأنا أتحدث مع أخي في الدنيا، وأنا لا أبالي، وأنا لا أهتم، وكأن الأمر لا يعنينا. كلنا سننزل في القبور، كلنا سنحتاج إلى من يصلي علينا وإلى من يدعو لنا. ومن آداب المقابر لا بأس أن ترفع يدك بالدعاء عند الدعاء للمطلوب. ومن آداب المقابر أيضا عدم فعل المنكرات والمحرمات من دعاء المقبورين والاستغاثة بهم والاستعانة بهم. فهذا أمر انتشر وهذا أمر في غاية الخطورة، فهو شرك بالله تبارك وتعالى. لما؟ لأن العلماء قسموا زيارة المقابر إلى ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية هي التي ذكرنا وبالآداب التي ذكرنا، والزيارة البدعية هي أن تزور المقابر لتصلي عندها وتدعو عندها فقط، ظنا من هذا الإنسان أن الصلاة عند المقابر لها فضل عن غيرها، أو أن الصلاة عند المقابر لها درجات أعظم من الصلاة غيرها، أو أن الدعاء عند المقابر مستجاب عن غيره في أي مكان. هذه زيارة بدعية. إن اجتنب دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، أما إن فعل هذه الأمور من الاستغاثة والاستعانة والدعاء وطلب صلاة الحوائج من هؤلاء المقبورين فهي زيارة شركية. هو أن تدعو وأن تجعل هذا الذي في القبر ذكر لله تبارك. لذا قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هم لا يعلمون أنهم تدعونهم. لذلك قال في الآية التي معناها: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء المقصورين سيتبرؤون من الذين يدعونهم من دون الله. واسمع نسمع العجب من هؤلاء الناس الذين يدعون المقصورين، يقولون: يا فلان اشف ابنتي، يا فلان زوج ابنتي، وصاحب الذي دفتي شاشة ندعو لغير الله، يا فلان اقض حاجتي اشفني من امراضي، يا فلان ارزقني فقد ضاقت بي السبل. ونتوجه الى المخلوق: من الرزاق؟ الله. من النافع؟ الله. من الضار؟ الله. من المعز؟ من المذل؟ من انه الله ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. اتدرون ما القطمير؟ القطمير هو القشره البيضاء الرقيقه التي تكون على نواه التمر. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون هذه القشره، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم يوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قولوا لي بالله عليكم، ماذا ينفع وماذا يضر هذا المقبور؟ انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يخلق شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، فما لهذه العقول؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لذا قال الله عز وجل: قل لهم يا محمد، قل انما انا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم بشر مثلنا. وفي ايه اخرى قل: لا املك لنفسي مرة إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا هو النبي سيد ولد آدم، أفضل من وضع الثرى. هل يجوز أن نذهب إلى قبره ونقول له يا رسول الله اشفني من أمراضي؟ هل يصح؟ هل يجوز أن نقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله زوج ابنتي؟ لا يصح. وهذا أفضل من وضع الثرى، فما بالنا بمن دونه؟ فما بالنا بمن دونه؟ فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين لا يلهيهم التكاثر، وأن يجعل تكاثرنا في أموالنا وأولادنا ابتغاء مرضات الملك تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أبرك هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أكفيناهم بما شئت وكيف شئت، ونسألك سبحانك ونسألك يا ربنا أن تبلغنا الجمعة القادمة حتى نكمل هذه السورة العظيمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.